الحمد لله كما يحب ربنا يحمد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تعبد ما بعده. فأسعد الله مساءكم وبارك في أوقاتكم عبر طلاب العلم، وحياكم الله في هذه المدرسة لغوض الرع مع المجلس السابع والأربعين، درس زكاة الفطر. وزكاة الفطر أيها الإخوة، تجد أن أحكامها تختلف كثيراً عن زكاة المال. لماذا؟ لأن إذا قسمنا المزكى فإما أن يزكى المال أو تزكى النفس أو يزكى عن النفس. فما سبق دراسته كله كان في زكاة المال. بدأنا بالسائمة ثم بالأثمان ثم أو بالسائمة ثم بالخارج من الأرض ثم بالأثمان ثم على التجارة، ودخل معها كذا خارج من الأرض النبات والمعدن والركاز. فكل كان المزكى هو المال. لكن الآن في باب زكاة الفطر لا تزكى الأموال، إنما تزكى النفس، عن كل نفس صائم. طيب ما الفرق؟ نجد ستأتي عندنا فروق متعددة، وهذه إذن مؤثر في الحكم. فزكاة الفطر في النفس، لذلك تسمى زكاة البدن، صدقة النفس، زكاة البدن. أما تلك زكاة المال فهي في الأموال، تثبت في المال ولها تعلق بالذمة كما مر. مثل من الأثار ستأتينا أثر الدين. إذن المؤلف بعد قليل سيذكر أنه لا أثر للدين في إسقاط وجوب زكاة الفطر. حتى كان سر الدين تجب على زكاة الفطر لأنها واجبة في النفس والبدن، لا تجب في المال. أما سبق معنا أن كلام الحنابلة رحمه الله في مسألة زكاة المال، لو كان عنده 10,000 ريال وعنده دين 9,000 ريال لا تجب عليه الزكاة، من 1000 قليلة لا تجب عليه الزكاة. فيرون أن الدين ينقص النصاب وأنه يحسم من الوعاء الزكوي. أما في زكاة الفطر لا يحسم ولا ينقص. وكذا قالوا الغني في باب زكاة الفطر غير الغني في باب الأموال. فالغني في باب زكاة الفطر فقط الذي يملك ما سيأتي أكثر من صاع في يوم العيد، هذا يعتبر غني، يجب زكاة الفطر. أما الغني في أبواب الأموال فهو من ملك نصابا. وكذا تجد في المستحقين زكاة المال، مستحقين فيها تصرف الثمانية، وهنا الفقراء والمساكين. وكذلك ما يأتي بعض الأحكام التي تدل على مثل هذا المعنى. كذلك نلحظ يعني اليوم وأنا أحضر نجد كثير سواء البوتي الكشاف أو المنجف في الممتع المفلح المبدع والشرح الكبير، دائما تأتيك العبارة هذه في التعليلات الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الفطر، قال كالكفارة كالكفارة. نجد أن زكاة الفطر فيها شبه كبير بالكفارات من أوجه. بل لما ناقش فقهاؤنا الحنابلة مسألة فقهية بتمر معنا، يعني كلهم لاحظوا موضوع الكفارة. فالرأي الثاني مثلا لاحظ أن هذا أقرب في الكفارة وهذا أحكام الكفارة، إذن هذا حكمه. طيب كيف تشبه الكفارة؟ من جهة أن المقصود من الكفارات تطهير النفسي من الذنب والمعصية مما حصل. وكذلك مقصود زكاة الفطر هي الطهارة، أي تطهير النفس مما حصل من اللغو والرفث في رمضان، وطعم المساكين. إذن مقاصد زكاة الفطر كما نصت عليه الشريعة طهرة للصائم وطعم المساكين. وأشهر حديثين هما أصل في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، أما ابن عمر في الصحيحين وأما ابن عباس في السنن بسند صحيح. وهو فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر إلى آخره، ثم قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصوم. وابن عباس ذكر المقصد، قال طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين. إذا فيها مقصد إحياء هذه الشعيرة في إطعام المساكين وإغنائهم عن السؤال في هذا اليوم، وذلك يكون طعام كما سيأتي. والإنسان غالبا إذا أراد يطبق السنة بنفسه لا يوكل جمعية خيرية أو أحد، تجده في باب زكاة الفطر يحرص على يعني أشد الناس حاجة، ففيه بحث عن إغناء الناس في أهم شيء يحتاجونه الطعام. وكذلك هو طهرة للصائم من اللهو والرفث وما حصل من تقصير في حق الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. وتجد أن الشريعة تعتني بالحسنات حتى تكفر السيئات، كما قال في القاعدة العامة لما قال واقيم الصلاة في آخر سورة هود إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين. لما ذكر ابن تيمية رحمه الله ولخص الطحاوي في شرحه الطحاوية ما يسمى بالماحيات العشر أو كفارات العشر، أربع منها في الدنيا، ثلاثة في البرزخ، ثلاثة يوم القيامة. فالأربعة في الدنيا التي تكون كفارات وماحيات للذنوب، وكل إنسان يكون عنده ذنوب، بل ذنوب يومية قد يكون ذنوب مستمرة يعتادها الفينة بعد الفينة. فأولها استغفار، ثاني التوبة، الثالث المصائب التي تصيب العبد يحتسبها إلا قال إلا كفر الله بهم خطايا، الرابع ماذا؟ الحسنات، أي الحسنات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أفضل الحسنات ما كان من جنس السيئات. فإذا كانت سيئات الإنسان في تقصيره في الصلاة فينبغي أن يكثر من قيام الليل وصلاة الرواتب وغيرها، وإذا كانت سيئاته من جهة النظر فينبغي أن ينظر في القرآن وينظر، وهكذا إذا كان في لسان فكذلك يذكر الله عز وجل بلسان وغير ذلك. هذا قال هذا أحرى في تكفير جنس السيئات التي بمثل هذه الحسنات. وأما هنا فلما كان إنسان صيامه هو إفطار عن الطعام وغيره، يعني إمساك عن الطعام وغيره، فكان التقرب إلى الله عز وجل في زكاة الفطر بتقديم الطعام الذي كان محروما منه. سيرة المؤلف رحمه الله في باب زكاة الفطر متى تجب أو كل شروط الوجوب وما أثر الدين في سقوط وجوب في إسقاط وجوب زكاة الفطر، كذلك أمن يخرجها الإنسان، سيذكر كذلك العجز من يقدم، وكذلك سيذكر إخراج عن العبد وعن الجنين وعن المرأة الناشز، ثم يذكر قاعدة كذلك في الإخراج عمن تلزمه النفقة. ثم سيذكر المؤلف رحمه الله ممكن نقسمها إلى خمسة أحكام تتعلق بأحوال أوقات زكاة الفطر، فحال يجب وحال يجوز وحال يكره وهكذا، قد تعتريها الأحكام الخمسة. ذكر مؤلف التعريفات نمشي عليها سريعا. قال وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، ذاك تسمى زكاة الفطر، وصدقة الفطر وزكاة رمضان وصدقة رمضان، زكاة الأبدان صدقة الأبدان، زكاة الرؤوس صدقة الرؤوس، كلها مما تسمى بها زكاة الفطر، وتضاف إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سبب، أي سببها الفطر من رمضان. أما شروطها فذكر مؤلف الشرط الأول الإسلام، وهذا شرط معلوم في كل عبادة، إذ الكافر لا تصح من عبادة إذ لا تصح إلا بالإسلام، وإن كان فهو غير مخاطب بها لكنه مخاطب بها من جهة التكليف بفروع الإسلام إذ هو يعاقب على ترك الزكاة وترك شعائر الإسلام. ولما ذكر مؤلف من أهل البوادي أشار إلى كأنه يناقش بعض الأقوال الأخرى التي قالها التابعين لا تجب على البوادي، لكن عموم الأدلة فإن تجب على أهل البوادي كغيرهم من الحاضر، وكذلك تجب في مال اليتيم عموم الأدلة. قد ذكر مؤلف حديث عمر ذكرناه في أول الدرس، ولاحظ المؤلف قال تجب وقال هنا فرض، فهناك فرق بين الوجوب والفرض. لاحظ الحديث في ابن عمر حديث ابن عباس ذكر الفرضية، هنا ذكر الوجوب، الحنابلة يقول بالوجوب، يعني هم الأشهر لم يفرق جمهور الفقهاء، يفرق بعض الحنفية من جهة قطعية الفرائض عدم قطعية الواجبات. وفرق هذا في بعض الحنابلة مثل النجار صاحب كوكو منير وغيره أن الواجب الذي له بدل والفرض الذي ليس له بدل مثل صلوات الخمس رمضان مثل كذا صلاة الفطر ليس لها بدل. أما مثل واجبات الصلاة لها بدل مثل شذوذ السهو. فالمقصود أن درجة الوجوب هنا درجة مفروضة في أعلى درجات الفرضية. الشرط الثاني الغنى. والغنى كما قلنا يختلف عن الغنى في باب الزكاة العامة. فقال فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوتي وقوت عياله. فأهم شيء يكون عنده زيادة عن قوته وقوت عياله فيجب عليه هنا الزكاة. فلو قلنا مثلا هذا يقدر بصاع فزاد عنده طعام أكثر من ذلك كيس رز مثلا عنده 5 كيلو مثلا فقد زاد فيجب عليه إذن يدفع الزائد. وإذا يخطئ البعض يقول هذا مسكين ما يجب عليه زكاة الفطر، هذا عامل، هذا سواق، هذا خادم، هذا كذا، مع أنه في تطبيق القاعدة التي ذكرها فقهاؤنا لا تجب عليه زكاة. بل العجيب أنه غالب الفقراء لتأتيهم زكوات فطر تفيض عليهم فتجب عليهم زكاة الفطر. كذلك يعني غالب الفقراء خصوصا اللي يعتادهم الناس ويعرفونهم هو تلقائي، يعني غالبنا بحمد الله جل تجد أن الواحد يعطي عن نفسه وعن من حوله والوالد يعطي عن أبنائه فتجد يدفع أحيانا كيس رز يعني خيشة 20، هذه إذا أعطاها بيتا قد زاد فيجب عليهم إذن يزكوا زكاة الفطر. قال إذا زاد صاع عني عنده صاع فضل صاع لأكثر من صاع عن قوتي وقوت عياله. قال لأن قوت العيال وقوت نفسي أهم، يبدأ بنفسي ثم تعود كما في سعيه. قال إذا لا يعتبر وجوبها ممكن يصاب كما في بقية الزكاة وبهذا تخالف الزكاة المال. فإن فضل بعض صاع فتتبع القاعدة العامة في قاعدة الواجبات تسقط بالأجزاء عنها، فإن قدر على بعضها فيجب عليه ما يستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم. قال أخرجه. فإذا كان إنسان عنده لو قلنا الصاع 3 كيلو وعنده 4 كيلو أو عنده خيشة رز 5 كيلو كأصغر خيشة منتشرة عند الناس غير المخصص زكاة الفطر، فيقال هذا الزائد عندك كيلوين جرام هذا زائد فيجب عليك أن تدفع الكيلوين هذه الزائدة لأنك قادر ولو بالبعض. قال ويعتبر في الغنى هذا أن يكون هذا الزائد مما عنده من طعام أو ما عنده من مال، قد يكون عنده مال يشتري به نقد فأن يزيد عن حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته ونفقته. وهذه يعتبرها فقهاؤنا رحمه الله سواء في هذا الباب أو في أبواب قادمة إذا جاءوا في باب الكفارات ذكروا مثل هذا، في باب الحج سيكون مثل ذلك. هذا يكون يعني متى يعتبرون الإنسان قادر ماليا؟ إذا كان عنده فائض أو زائد عن حاجاته الأصلية مثل حاجاته الأصلية، هذه أمثلة، مسكن وعبد نعتبره حاجة ودابة مثل السيارة الآن، وثياب بذلة أي ثياب مهنة التي يحتاجها ويلبسها ليس ثياب تجمل تزين زائد ونحو ذلك. قال من نحو ذلك لو كان عنده دار يحتاج إلى أجرتها لينفق على أولاده لا يبيعها الأرض والدار، أو سائمة يحتاج لنمائها، أو بضائع يحتاج إلى ربحها، بل قالوا وهتصلح لنا كطلاب علم الكتب. لو كان سأل عنده كتب أحيان الكتب هذه لو نبيعها تجيب 6000-7000 فأقول لا يجب عليه، لأن هذه الكتب إذا كان يحتاج للنظر والحفظ والقراءة والبحث العلمي فهذه تعتبر من الأشياء الأصلية لطالب العلم. فذكرها بوت الكشف. قال المؤلف في مسألة الدين ذكرناها في فروق، قال ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلب. إذن الأصل أنه لا تمنع زكاة الفطر، لا يمنعها وجود الدين لأنها واجبة في النفس، واجبة في البدن، بخلاف زكاة المال إلا بطلبه. فإذا تعرض يعني عنده 15 ريال وصاحب البقالة يطلبه، عنده 30 ريالا والآن تأخر الراتب، أو الراتب يمكن يقال إن هو في آخر الشهر وما عنده إلا هذا الدين الذي عند البقالة 50، طيب ولو اشترى كيس رز ينتفع زكاة الفطر أو نحو ذلك، هو بهذا 50. فنقول أنت عارض عندك دين لبقالة أنت مطالب به أو زكاة الفطر، فنقول تقدم إيش مدام مطالب به، يقدم الدين، لأن القاعدة العامة أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ومقدمة على حقوق الله عز وجل للتعارض. فقال الزكاة واجبة مواساة، واجبة مواساة للفقراء المحتاجين وقومة المساكين، وأما قضاء الدين فهو أهم واجب. عمن يخرج؟ عرفنا أن الإنسان الأصل يخرج عن نفسه، هل يجب أن يخرج عن غير نفسه؟ ذكر المؤلف رحمه الله مثل ذلك، فقال فيخرج عن نفسه بحديث ابدأ بنفسك، كذلك فرض رسول الله زكاة الفطر عن وعن مسلم يمونه أن ينفق عليه من الزوجات والأقارب وخادم زوجة إن لزمته مؤونته. يريد المؤلف رحمه الله كما سيأتي عندنا شرط فقه الأسرة إذا طالبنا عمر، النفقات ممكن نقسمها إلى قسمين كتقسيم عام غير النفقة على البهائم والعبيد. النفقة على الزوجات والزوجة، والنفقة على الأقارب. نفقة الزوج على زوجته، أن ينفق على زوجته، هذه واجبة مطلقا، أي تجب مع الإيسار والإعسار، تجب مطلقا. ولا تسقط إلا في حالتين سيذكر المؤلف، سيذكر المؤلف واحدة هنا وسيذكر واحدة في نفق باب النفقات. متى يسقط؟ نعم بالنشوز، لأن النفقة هي مقابل الاستمتاع والعشرة معروف. فإذا نشزت، والنشوز هنا إما ارتفعت طاعته لا تعطي حقه الشرع في الفراش، كذلك قالوا إذا يعني إذا سافرت أو خرجت بدون إذنه، إذا خرجت بدون إذنه سافرت نعم حتى بإذنها ذكروها نعم، لكن لا تعتبر ناشز قد تسقط النفقة، لكن إذا سافر إذا خرجت بدون إذنه فهذه لا يجب عليه أن ينفق عليها. فذهبت بيت أهلها، حتى ذهبت لعمل هو لا يريد هذا العمل، مثلا تشتغل تعمل كي يكون مختلط مثلا لا يريد، تسقط. حتى يقول بعض الفقهاء كالحنابلة أن تتجزأ عندهم الحنابلة خلاف الجمهور، فقالوا قد إذا خرجت مثلا النهار وأنت لا تريد أن تخرج من أذنك تتجزأ النفقة، لا تنفق عليها بالغداء لكن تنفق عليها بالعشاء، لأنها في العشاء لا تخرج إلا بإذنك. وهذه الأثر حتى في باب زكاة الفطر، قالوا فتجزأ زكاة الفطر، يدفع نصف زكاة الفطر. إذن النفقة على الزوجة واجبة على كل حال مطلقا. أما الأقارب، والأقارب هما نوعان عندنا، الأصول والفروع، وعندنا الحواشي كالإخوة والأعمام وابناء العم. الأصول والفروع يجب بشرطين، فهما غنى المنفق، الشرط الثاني فقر المنفق عليه. فيعني خلينا نطبق عمليا، انت هل يجب عليك ان تنفق على والدك؟ فاذا تجب عليك زكاة الفطر تدفع. فنقول اذا كنت غنيا، يعني انت موظف عندك قدره ماليه وابوك مثلا متقاعد وبالكاد اصلا راتبه الذي يتبقى أو فصل من عمل أو شيء من ذلك، فهذا يجب عليك أن تنفق عليه ما دام عندك غنى ووالدك فقير. أو العكس، أنت الآن طالب جامعي أو هي طالبة جامعية، هي ليس عندها إلا المكافأة والكفافة بكاد تمشي 5 أيام، طيب فلا يستطيع الإنسان أن يعني ينجز كما قال أموره الأساسية من سكن أو أكل أو شرب أو سيارة أو نفقات السيارة. فإذا يجب على الأب الغني أن ينفق على ولده الفقير أو قدر ما يكمل نفقته الشهرية. فعلى هذا يجب أن يدفع عنه زكاة الفطرة. طيب نأتي للحواشي، ما هو الشرط؟ نفس الشرط الشرطين ونزيد شرط، ما هو؟ دل عليه آية الوالدات والوالدات يرضعن أولادهن، قال وعلى ما ذكر النفقة على الأولاد، قال ماذا؟ وعلى الوارث مثل ذلك. إذن الشرط هو نعم الإرث، أن يكون وارثا توارث بينهما. فهل يجب عليك عبد الرحمن أن تنفق على عمك؟ فنقول على حسب، عمك عنده أبناء، إذا كان عنده أبناء لن ترثهم ولن يرثك العم، إذا لا يجب عليك أن تنفق عليه ولا يجب عليك أن تنفق. لكن لو افترضنا هذا العم أنت وارث له لأن ما عنده ذرية، يعني هو أنت في الحالة هذا وارث. طيب أخ، عندك أخ، هل يجب عليك أن تنفق على أخيك؟ هذا اختبار الفرائض. أحسنت، إذا والد موجود خلاص لا يجب عليك أن تزكي عنه ولا أن تنفق عليه حتى لو كان معاقل أو فقيرا. أما إذا كان الوالد متوفى رحمه الله وهذا ليس عنده أبناء، فيجب عليك أن تنفق على أخيك وأختك، وهو أحسنت، وأنت غني وهو فقير. إذا فهمنا هذا الشيخ، أنا على ذلك الشروط ليس شرطك، قصدك في أي؟ يعني إذا والد موجود أصلاً غير وارث، مع ذلك فقير، مع ذلك يشترط فقط الإرث في باب الحواشي، التوارث لا يشترط. يعني بمعنى لو أبوك موجود وجدك موجود، جدك لا ترثه ولا يرثك، وسؤال الأخ أحمد في الجميع الوارث والمورث، فهل يجب عليك أن تنفق على جدك؟ يقول نعم يجب عليك أن تنفق على جدك مع أبوك، من أباك موجود لكن قد يكون أبوك فقير. مع أن في المسألة هذه الجد لا يرثك ولا ترثه، لأنك أنت في المسألة هذه، لأن الابن يحجب، ابن الابن يحجب الابن، وكذلك الجد أبو الأب يحجب الأب. كذلك مثل يعني يذكرون حتى ما يسمى الجد الفاسد عند الفقهاء، أو يسمى الحفيدة التي لا ترث، يعني بنت البنت أو ابن البنت، هل يجب على الجد أن ينفق وأن يزكي؟ قد يكون في بعض الحالات نعم يدفع، قد يكون هو غير وارث، لا هو ليس الأخ بالشؤون، الأخ بالشؤون مسألة أخرى، إذا مثل بنت ابن مع ابن ابن منعها من الإرث فهذه يسمى مشؤون. إذن فيجب إذن ينفق على فيدفع زكاة الفطر لمن يمونه ينفق عليه من زوجتين قلنا وأقارب وخادم. وإن كان هذه مسألة تحتاج إلى أن كما يقال تدبر، يعني معنى كيف الفقهاء رحمه الله يوجبون على مثل الزوجة والأقارب إذا كنت تنفق عليهم، هم اعتبارهم الحديث، وكان حديث في كلام في صحته، وحديث أد الفطرة تعمن تمونون، يعني فقال الحنابلة اعتمدوا هذا الحديث. طبعا جاء في رواية أنه قال أد الفطرة عن مسلم والعبد وعمن تمونون، يعني أنه آخر شيء آخر الحديث عمن تمونون. لكن الإشكال في هذا الحديث أن بهذا اللفظ غير موجود، لكن وجد بلفظ الدارقطني والبيهقي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممن تمونون، أنا الصغير الكبير ممن تمونون، لكن ضعفها الدارقطني وضعفها البيهقي وابن عبد الهادي والأكثر أضعفه، وما يشددون حتى في ضعفه. فعلى هذا نقول الأولى للإنسان القريب الزوجة أن تنفق، أن حتى كان والد ينفق عليها زوجها، ينفق عليها، ينفق عليك أبوك، أنك تؤدي زكاة الفطر بنفسك كما جاء في فضل الله على فجعل الصغير والكبير، فما دام عنده مال الأصل يدفع من ماله. قال رحمه الله وخادم زوجة إن لزمته مؤنته، إن كانت الزوجة كما سيذكر الفقهاء هي يخدم مثلها فأتى لي بخادم فكذلك يدفع زكاة فطر عن الخادم. وزوجة عبده كذلك إذا كان عبده واحتاج إلى زواج فزوجه. وقريبه الذي يلزمه إعفافه، أي زوجة قريبه الذي يلزمه إعفافه، فلو كان الابن في الجامعة طلب زوجة من أبيه، الأب منين زوج؟ قال والله محتاج، خاف نفسي العنت، أنا مبتعث، ونحو ذلك يعني من الأشياء التي. فهنا يجب على الأب أن يزوج ابنه، فإذا زوجه وقبلش معها فيجب عليها أن يدفع زكاة الفطر حتى عن زوجة ابنه. أما الكفار فقال المؤلف لا يلزم إخراج الكفارات عنهم. كيف يتصور هذا يمول من الكفار؟ زوجة يهودية نصرانية ممكن الله، كذلك عبد أمة كافرين فلا يلزمه. لماذا؟ لأن طهرة كما جاء في الحديث، طهرة للصائم، والكافر لا يطهره إلى الإسلام فهو عبدا. ولا تلزم فطرة أجير استأجره. فمن تخريجات مثل هذا السائق الخادمة لا يلزمه أن يخرج زكاة الفطر، وإن أخرج استحبابا واستأذنه بمثل ذلك فهذا خير. وضير استأجرهما بطعامهما، حتى لو كان الأجير استأجرها على أن يطعمه كما يحصل كثير من الخادمات أن غالبا تستأجر وطعامها معها يعني، أو السائق غالبا يؤتى يعني يطبخ له من قبل أهل البيت غالبا، وقد تختلف في ذلك. وكذلك الضير إذا استأجرها على أن يطعمها فلا يجب عليه زكاة الفطر. ولا من وجبت نفقته في بيت المال، فلا يجب على بيت المال أن يدفع زكاة الفطر عن مثل هؤلاء. كان يكون قصدك لا، قالوا مثل ليس يتيم ليس له أحد ينفق عليه، أو مثل ما يسمى لقيط في دار أيتام أو دار نقطة، فلا يجب على بيت المال أو جمعية أيتام تتولى أمور الأيتام تنفق عليهم، فلا يجب عليهم أن يزكوا الفطرة عنهم إلا إذا كانوا أغنياء يدفعون من مالهم. ذكر مالك مسألة في هل تلزم الزكاة من تبرع بمرأة شخص جميع شهر رمضان. لاحظ أنه تبرع تبرعا، فقال إحنا بنفرقون في مسألتين. قال لو تبرع به جميع شهر رمضان، لاحظوا تبرع ولا تجب عليه. مثال تبرع كان يكون عندك عمة لا تجب عليك أن تنفق عليها، لكن قلت تعال اسكن عندنا في مزرعتنا، أو أنت إن سكنت عندكم في هذه الفترة في رمضان، فإذا جاء وقت زكاة الفطر فيجب عليك أنك تزكي عنها وأنت متبرع. قال عموم الحديث اللي مر معنا كان في صحته وأدوا الفطر طعمته. أما لو تبرع بعض الشهر فلا يجب، إن العب ربي قال طعمة المساكين، قال طهرة للصائم في من تبرع بكل شهر. ويمكن مسألة خلافية ذاك، حتى البوتي شرح منتهى مع أنه قد لا يذكر الرواية الكثيرة كثيرا، لكن ذكر هنا قال ذكر الرواية الأخرى وهي لا تلزم فطرته حتى لو أدى حتى لو تبرع جميع الشهر. وأنه كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه محمول على الاستحباب، يعني أنه كما تبرع فينبغي له أن يتبرع بالفطرة عنه. سيأتي موضوع متى يجزئ جيد، إذا أذن أو لم يأذن، هذا سيذكر المؤلف في مسألة من لزمه لا يلزمه الاستئذان، أما من لا يلزمه فيلزمه الاستئذان حتى تصح. فطور الجماعي مثلا، هذا الأخ يسأل محمد عليك مسألة الفطور الجماعي، هل لو إنسان تبرع بالإفطار الجماعي لسواق لخادم لحارس مسجد لتفطير في مسجد، فيجب عليهم؟ لا، هو لازم فيما يظهر هذا. يعني هل أنت في الحقيقة يعني تبرعت بمؤنتهم جميع شهر رمضان؟ يعني هو وجبة واحدة، يعني لم تتبرع بمؤنته بسكنه وشربه أكل المؤنة، تتضمن أكثر من الطعام. فإن أجز البعض وقدر البعض، هذه مسألة فيما لو تعارض عنده الأولويات كما يقال. يقول أنا عندي الآن كيس رز، القطعة بمساحة أجزاء الرز، هذه الكيس فيها 10 كيلو جرام، وأنا عندي الآن 8 من الأسرة، فعندي نفسي 3 كيلو، وعندي المقصود أني بالكاد يكفي 2 من عيالي ونفسي. يقوم يبدأ بنفسه لأن فقط نفسي مقدمة، هكذا فطرتها. فامرأته زوجته توجب نفقة مطلقة، غريبة، الزوجة هنا تقدم على الأم والأب، وهذا فهمنا باب النفقات يفيدنا في المسألة هذه. حسنت، لأن الزوجة تجب نفقتها مطلقة، والزوجة محبوسة. طيب، كما قال المسلم إنه الأسيرات عندك محبوسة يعني في بيت لأجل زوجها، في ذلك تجب نفقتها مطلقا. قال ولأكدية النفقة، وكد الرجال قوام النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبفقوا من أموالهم، ولأنها معاوضة، فهي كما أن تعطي كذلك أشهر المعروف وبضعها، كذلك يجب عليها أن ينفق عليها. وقدمت كما يقول بعض العلم زكاة الفطر على المرأة الوالدين، لأن نفقت الوالدين نفقت تبرع، أقرب عقود تبرعات. وأما هنا فأقرب للمعاوضات، وذاك لها أن تطالب بها ولها ولا تسقط بالتقادم. لو أنفقت من نفسها المرأة وزوجي ما ينفق عليه، سير المحاكم هذه، وإني ترى أنفقت على نفسي 6 شهور الماضية والآن أطالبه بحق النفقة، لها حق أن تطالب. إذن هو عقد معاوضة، مثل لو أنت في شركة والشركة لم تعطيك مكافأة أو راتب، لك حق تطالب، إذن هو عقد معاوضة. قال المؤلف بعد الزوجة الرقيق، الرقيق مقدم كذلك على الوالدين. نعم، لأن تجب نفقته مطلقة حتى مع اليسار. قال ولو مرهونا، طيب مرهونا بحق دين لشخص آخر، أو مغصوبا لا تملكه الآن، أو غائبا لكنه ليس غائبا مفقود لا تضمن الحياة، لا غائب لكنه بعيد، أو لتجارة، أي غاب لتجارة. قال فأمه لتقديمها في البر، اختلفوا هل يقدم الأم والأب، هذه مسألة الحرجة أحيانا تدخل البيت. ها، شو رأيك يا عبد الله، تبدأ تسلم على أبيك ولا أمك؟ ها، أول الشهر لآخر الشهر. يعني صارت هذا الموقف، الشيخ الطيار دخل أحدهم من بيت أقاربه، فهما أخوان، فدخل الأول فسلم على أمه، والثاني بدأ بأبيه، فاستحسن هذا واستحسن هذا، كل له وجه. يعني تقديم الأم من جهة تقديمها في البر أمك ثم أمك ثم أمك، وتقديم الأب من جهة أنه سيد الخلف، السيد هذا الباب، أنه سيد البيت، إذا قوم النساء فهو سيد من هذا الباب، فيقدم لأجل سؤدده ومكانته في هذا المكان. فهنا تقدم الأم لتقديمها في البر ثم الأب. وقدمت قدم الوالدان هنا على الوالد لماذا؟ كذا كانت مسألة خلافية في المذهب، بعضهم يقول لا نقدم الولد على الأم والأب. هنا لماذا قدم؟ كما رأيتم قدمت لأجل التقدير في البر، نظر في جانب البر الذي ذكر في المغنية الرواية الأخرى، وذكر من جانب المالي، يعني ربطها، قال إن الزكاة مالية الآن، تمام، وإن مرتبطة بالنفقة، ف فإذا نفقة الولد أولى من نفقة الوالدين. من جهة مثلا لما قال يا رسول الله عندي درهم قد صدق بها نفسي، ثم قال عندي آخر صدق بها ولدك، وقال قال أحق ما إن أحق ما أكلتم من كسبكم لأولادكم من كسبكم، وقالوا لأنه إذا ضيع ولده لم يجد من ينفق عليه، والأم قد تجد أحد ينفق عليها من أبنائها، وكذلك الأب من بقية أبنائه، وهكذا. مقصود أن فقهاء الحنابلة اشترى عنهم هذا القول بتقديم الوالدين على الولد. قال فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، كابن ابن لو كان بعده أو أخ أو نحو ذلك. فيستوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع، يعني يكون عنده ابنين، يكون عنده ابنان وكلاهما في الثانوي، كلاهما ينفق عليهما وليس عنده إلا صاع. قال فإنه يقرع على القاعدة العامة، إذا تساوى اثنان ولا موجب لأحدهما فالقرعة تشمل القرعة في المبهم لدى الحقوق أو لدى التزاحم. قال والعبد بين الشركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. فلو كان عبد مبعض أو قال عبد بين الشركاء، عبد مبعض لا، كما قال عز وجل شركاء متشاكسون، فهذا عبد يملكه اثنان، كان يعني أقرب وكان تختلف الأحكام، يعني سواق لأسرتين يسوق لهذا ولهذا، فتجد الراتب مجزأ. كذلك هنا فالعبد إذا كان بين اثنين فإنه وكان زكاة فطر تكلف 10 ريال، خاص كل واحد يدفع 10 كنفقته كراتبه. قال وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، وزعوا الصاع بينهم بحسب النفقة. كيف الصور؟ حر تجب نفقته على اثنين، أم وأب. أحسنت، يعني أحيانا أمك يجب أن ينفق عليها اثنان من الأبناء، من أبنائها، فأنت وأخوك تتشاركان في النفقة الأم. إذا جاء وقت زكاة هذا فإما يتبرع بها أحد أو توزع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. هذه القاعدة والضابط في باب زكاة الفطر. بالنسبة للجنين ذكر فقهاء الحنابلة استحبابه عن الجنين، قال فعل عثمان. فعل عثمان رضي الله عنه ورد في ابن أبي شيبة رضي الله عنه أحمد كما نقله عبد الله في مسائله، وكذلك رواه ابن حزم في المحلى، وكان في كلام في صحته من ضعفه المعاصر الألباني، لكن علماء الحنابلة استدلوا حتى الحديث ضعيف، واشتهر هذا القول من جماهير الفقهاء. قال لك لا تجب عنه، قالوا لأنها صدقة فتتبع أحكام الصدقات، تتبع أحكام الصدقات العامة، وقالوا لا تجب لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلق الزكاة بأجنة السوائم، ربطوها بأجنة السوائم، فالسائمة لا تجب الزكاة إلا في غير المعدوم، يعني في الموجود، أما المعدومات الحمل لا يجب عليه. واجب لزوجة الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها، كان ذهبت لبيت أهلها أو كانت في بيتها لكنها لا تعطي حق زوجها، لأن قلنا النفقة مقابل الزكاة مقابل النفقة، والنفقة مقابل الاستمتاع والعشرة، ولم تسقط نفقتها. وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه، لو كانت المرأة صغيرة وقد تكون عندها في البيت لكن النفقة مقابل الاستمتاع لا يمكن الاستمتاع بها، فنفقة مقابل استمتاع إذا لا تجب زكاتها زكاة الفطر لأنها كالأجنبية. ولو حاملا، مش قصد المؤلف ولا حاملا، أي الناشز ولا الصغيرة؟ نعم الناشز. فلو كانت الناشز حاملا فهو سينفق لأجل الحمل، فلماذا لا تجب عليها؟ لأن النفقة كما قلنا في درس سابق ليست ليست للمرأة الحامل، إنما للحمل، والحمل لا يجب ينفق زكاة الفطر عنه، ويستحب نعم لكن لا يجب. فزوجته لأنها ناشز لا ينفق عليها ولا يزكي عنها، لكن يستحب له أن يزكي عن الحمل. لما قال رجل وانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن مطلقات، فهي ينفق عليها لأجل إذا كانت طبعا بائن لأجل الحمل لا لأجل أنها زوجة ومطلقة. قال المؤلف ولا لأمة تسلمها ليلا فقط، فكذلك إذا كان الأمة يتسلمها في الليل ولها سيد، فيقول هل ترتبط بمسألة وقت الوجوب؟ قال تجب على سيدها. لما تجب على سيدها؟ لأن الأصل وجوب نفقتها على سيدها، فهذه فهي زمن الوجوب غروب الشمس عند السيد، تمام؟ فوجبت في وقت الوجوب وهو وقت غروب الشمس لآخر يوم، أو تجب على سيدها. وقال كذا نفقته على سيدها فكذا فطرتها. هل يجزي أن يخرج عن نفسه من لزمت غيره فطرته؟ فمن لزمت مثلا الزوجة ألا تلزمها الفطرة؟ فلو أخرجت الزوجة عن نفسها أو أخرج إنها كاملة أخرج الزوج عن زوجته، هل يجب عليه أن يستأذنها؟ يقول مالف إذا كان هذا الضابط، إذا كان تلزمه الفطرة لأن تلزمه النفقة فيجزئ ولو بدون إذنه. لماذا؟ قال لأنه المخاطب بها ابتداء، يعني هو يجب عليه إن كان الشريعة خاطبته هو، لأنه هو الذي ينفق فهو الذي يدفع زكاة الفطر. قال والغير متحمل، ومن أخرج عمن لا تلزم فطرته. طيب الإخراج عمن لا تلزم الفطرة مثل سؤال الأخ قبل قليل محمد مسعود، يقول لو أنا أنفقت زكاة الفطر زكيت عن أخي، وأنا أعرف أن أخي ما تجيب زكاة الفطر، وأخي موظف وكذا، بس أعرف أخي مشغول ولا عنده أعمال ولا فاتح محل وعنده شغل كثير جدا ليلة العيد، فقلت أجل أدفع الزكاة عنه، وإذا شفته يوم العيد يلقى المعايدة إن شاء الله أعطي خبر. شو يقول المؤلف؟ قال لا يجزي، فإن لم تخبره ولم يأذن فلا يجزي، لكن لا تجب عليك زكاة الفطر، لا تجب عليك النفق عليه، فإذن لا يجب عليك ولا يلزمك ولا يجزي أن تخرج زكاة الفطر عنه. وإلا أي وإلا إيش؟ وإلا أي استأذنه، أو وإلا أي لم يستأذنه، وإلا يستأذنه فلا يجزي، لأنك تصرف فضولي وهذه عبادة وهي متعلقة بالبدن، فلا تصح إلا بالإذن أو بالتوكيل، لأنه إذا أذن كأنه وكيل. ثم سألكم مؤلف الآن أحكام أو كل أوقات زكاة الفطر، ومثل الخادمة والسائق، إذا قلنا الخادم والسائق لا يلزمك أن تنفق عليهم، فيجب عليك أنك تخبرهم حتى تجزي زكاة الفطر عنهم، إذا كان هم يجب عليهم زكاة الفطر إن عندهم فضل صاع. وقت زكاة الفطر تلحظ الفقهاء رحمه الله ذكروا خمسة أحكام. ما وقت الوجوب؟ يعني خلي نشوف ثقافتكم كما قال المبدئية حتى نطبقها على ما ذكر المؤلف رحمه الله. متى وقت وجوب زكاة الفطر؟ هذه لا أثر. أحسنت. غروب شمس يوم العيد، يوم العيد ولا ليلة العيد، قل آخر يوم رمضان. ما وقت الجواز؟ أحسنت، قبل العيد بيومين أو ثلاث. قبل العيد بيومين أو ثلاث. طيب ما هو وقت الاستحباب؟ أحسنت، بعد الفجر وقبل العيد، يعني في أثناء الطريق لصلاة العيد أو بعد الفجر وقبل صلاة العيد. ما وقت الكراهة عند فقهاء الحنابلة المشهور عنهم؟ أحسنت، في يوم العيد بعد صلاة العيد يرون أن الحكم على الكراهة يوم العيد. ما وقت التحريم؟ بعد غروب الشمس يوم العيد. خلاص يعني دخلنا الآن في الليلة الثانية وبعدها، فهذه بعد يوم العيد، هذا حكم التحريم. بدل ما بوقت وجوب زكاة الفطر قال وتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، أي آخر يوم من رمضان. قال إن مضافة للفطر، فالإضافة تقتضي اختصاصه والسببي، أي أن سبب وجوبها زكاة الفطر من رمضان، والفطر من رمضان يكون بليلة العيد. وتعرفون أن هذه القاعدة العامة في معرفة الأيام والليالي خلافا لما يفهمه بعض الناس. ما الذي يسبق الليلة ولا اليوم؟ نعم، الليلة تسبق اليوم. نعم، فنقول اليوم الآن ليلة الثلاثاء وليست ليلة الاثنين، وتأخذ أحكامها إلا في أربع ليالي في السنة. ما هي؟ ما هي؟ نقول لها لليلة المقبلة أحكام اليوم السابق، يعني لا تتبع الليل، وإن كان الليل قد يتبع من وجه بعض أحكام اليوم السابق، لكن الليلة تتبع اليوم السابق، يعني عكس القاعدة العامة كما قال. عشان تنتبه سيأتينا في الحج، فيوم عرفة ليلته ما بعده في الأحكام الشرعية، بمعنى لو وقف الإنسان بعرفة من الليل أي ليلة العيد أجزى. وإن كان الليلة كذلك تعتريها الأحكام متعلقة بليلة الفطر ليلة العيد، مثل الدفع والمزدلفة الرمي وغير ذلك. كذلك ليالي أيام التشريق، فمن رمى بعد غروب الشمس يوم العيد أقول صح عن يوم العيد، واضح؟ فهو اليوم يتبع الليلة، تتبع اليوم، واضح؟ الليلة تتبع اليوم السابق حتى الثاني عشر غير متعجل، إيه تبقى الثالث عشر ليلة مراش. طبعا ولفائدة المشكلة رأيتها والعجب حتى بعض المفتين، يعني وليس في العالم الإسلامي بل هنا، يعني يظن الليل أحيانا ينتهي في 12 ساعة 12، وهذا لا تعرف في تاريخ الإسلام إلا في التقويم الجديدة التي ربطت بالتقويم اسمه الزوالي، اللي يبدأ الزوال الساعة 12 تبدأ الساعة ثم ينتهي بنصف الليل، يعني ما في عندنا يوم شرعي يبدأ بساعة واحدة منتصف الليل. هذا له أثر فقهي مثل هذه الأثر. قال وأول زمن يقع فيه الفطر لجميع رمضان هو مغيب الشمس في ليلة الفطر. ما الأثر المترتب على أن هذا وقت الوجوب في من أسلم بعد هذا الوقت؟ فأخونا أبو نادر حريص على دعوة شخص للإسلام وأسلم ليلة العيد، فهل يجب عليه زكاة الفطر أو لا؟ أو ملك عبدا؟ أو أخونا جزاه خير عبد الله كانت بعد ليلة العيد ما شاء الله ليلة المباركة، ليلة العقد، ليلة عقد القران كما يسميه الناس، فهل يجب لك أنك تدفع نفقة زوجتك وكذلك ما بعدها؟ قال ودخل بها، شوف لاحظوا قال المؤلف دخل بها، دخلت العيد، بس العيد عيدين ها. طيب فيقول المؤلف لا يلزمه، لماذا؟ لأن وقت الوجوب كانت عند أهلها، ما يجب عليك أنك تنفق عليها، لكن أو ولد له بعد الغروب، جاء مولود بعد غروب الشمس ليلة العيد وسماه عيد، فلا تلزم فطرته لعدم وجود سبب الوجوب غروب الشمس. طيب خل نذكر هذه الأمثلة لكن قبل غروب. لو شخص ما شاء الله عصر آخر يوم رمضان ملك على زوجته ودخل بها، وكان الدخول طبعا لا ينفعه إلا من جهة دخول مسمى الخلوة، إلا كمسافر مسافر. طيب فتلزم الفطرة قال وجود السبب. وكذلك لو أسلم العصر المغرب قبل انتهاء رمضان لأنه يعني قد أدرك وقت الوجوب. متى يجوز إخراج زكاة الفطر؟ قالوا يجوز إخراجه معجل، إذا هذا وقت الجواز فيجوز تعجيل الزكاة عموما كما سيأتي باب إخراج الزكاة، ويجوز إخراج الزكاة هنا في باب زكاة الفطر معجلة قبل العيد بيومين فقط. قد جاء عن ابن عمر البخاري قال وكانوا يخرجون زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. طيب متى نحسب الآن يومين؟ الحديث قال يوم أو يومين. أحسنت، يعني هذا الاحتمال شهر 29 أو 30. طيب فنقول على يقين لو دفع الإنسان 29 هي 29 أو 29 قد دفع في الوقت الشرعي. طيب لو دفع الإنسان يوم 28 احتمال أنه فعلا شهر رمضان 30 وهذا قبل عيد بثلاث أيام، فعلى المذهب لا يصح. لكن في رواية في النسائي صح ابن باز رحمه الله قال وثلاث من رواية هذه أو يومين أو ثلاث، وحملت على أنه يجوز 28 فيما لو كان العيد 30 يجوز إخراجها 28، وأنه إذا كان رمضان 29 أنه 28 قبل العيد بيومين. لكن لا شك الأحوط أن يدفع الإنسان 29 يعني من إذا غربت الشمس يوم 28 أي ليلة 29 وما بعدها. قصدك أن في احتياط هنا، دخلنا رمضان بظن ليس بيقين. صح نعم لها أثر. نعم متى يجزي إخراج زكاة الفطر؟ قال فإذا أخرجها من بعض الفقهاء يخرج مثلا في نصف رمضان لا يجزي، قال أغنون عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدم الزمن الكثير فات الإغناء المذكور. وكذلك حديث من عمر يستحب إخراج زكاة الفطر، هذا الوقت المستحب كما ذكرنا قبل مضي للصلاة الحديث السابق. يكره في باقيها باقي يوم العيد، وكان الفقهاء رحمه الله يعني أخذوا الكراهة من مجموعة أدلة، قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فيدل على صحتها، لكن الكراهة لأن هذا غير الوقت الشرعي اللي جاء عن الصحابة فهو خالف ما يسمى الوقت الشرعي. وكان بعض الفقهاء المعاصرين اقترب العثيم رحمه الله يرى التحريم، قال لأن هذا عمل ليس مشروعا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأنه لا تصح ولا تقبل. قال ويقضيها بعد يومه، إن فات إخراج الفطرة في وقتها فله أن يقضيها بعد اليوم ويكون آثما بتأخيرها عنه للمخالفة في هذا الحديث. لكن من كان ناوي أن يخرجها ويتصير أحيانا لبعض الناس فنسيها، ما رأيكم؟ يقول وضعها في الشنطة أو وكله والده وضعها في الشنطة أغلقها، لما جاء يوم العيد في الليل أو بعدها بيوم يومين تذكر أنه ما دفعت زكاة الفطر، هل يدفعها ولا لا يدفعها؟ تجزئ ولا تجزئ؟ ما نعتبر قضاء؟ نعم كلام مؤلف قال نعم حتى لو فاتت يقضيها، فنقول يقضيها وتصح منه، ولكن الإثم إذا كان في تفريط فيأثم، أما إذا كان ما في تفريط فيظهر الله أعلم لا يأثم. ما كان إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره قال له إخراجها ما كان نفسه، وقال ولمن وجبت عليه فطرة غيره، يعني أنت يجب عليك أن تنفق أو تزكي عن زوجتك، زوجتك قد ذهبت لبيت أهلها، فنقول يا أخي المحلي صح؟ إن كانت ذهبت بإذنك سأجد عند أهلها، عند أهلها ذهبت برضاك وبإذنك فتزكي. طيب هي ساكنة في الجنوب وأنت في الدمام، لك أن تخرج مكان نفسك. طيب إذا خرجت ولو ليلة العيد، يعني كانت إلى صباح العيد أمورها ماشية، لكن يصير هذا اختلافات أحيانا بين الأزواج، لا أروح بعيد أهلي لا أعيد عند، وهكذا فهي خرجت إلى بيت أهلها تعيد عندهم وأنت غير راضي، ما يجب عليك زكاة الفطر لأنه ناشز خرجت بدون إذن. مقدار زكاة الفطر ذكر المؤلف رحمه الله، وما المخرج؟ ذكر المؤلف الأصول الخمسة وما يلحق بها عند العدم، وكذلك كيف يعطي لو تعدد أو يعطي مجموعة أقل أو أكثر، ذكرها في قناة رحمه الله. قال: ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، وتقدم تفصيل الصاع في الغسل كما تذكرون، لكن يبقى تحديد الصاع بالجرامات والإشكال، وهذا من أسباب اختلاف مشايخنا في الموضوع كم مقدار زكاة الفطر بالجرامات بالوزن. طب الآن قلت حتى نجرب الآن هذا ميزان، تمام، ميزان توزن فيه القهوة، ما تعرفون أن عند بعض كتب الشافعية لما جاء كلمة الأقط قال هذا شيء غير معروف، قال وقرأت في أهل في بعض الجزيرة العرب أنهم يقولون شيء يصنع من اللبن يلبس، قال فلم أعرف، مشهور عند البعض يعني مثل الأقط هذا. طبعا الأقط كما تعلمون هو كما يقال هو من اللبن أو حليب يلبس من الماعز أو ثم سبحانه يكون قوتا، وذاك هذا من شرط زكاة الفطر أن تكون قوتا. بما كيف قوت؟ أنك تستطيع أن تستفيد من غديك أنك تأخذ معه، يعني اللبن وحده بيفسد لو لم يجفف ويبس بالشمس ونحو ذلك، فهذا ممكن يبس فيحافظ، كأنه يقول كأنك حطيت مواد حافظة باللغة المعاصرة، فاستطعت أن يكون قوتا ويدخر، فهذا يجزي في زكاة الفطر. فأنت الآن تقول مثلا هذا سحطه في الميزان، طيب الآن في الميزان مثلا هذا وزنه مثلا كذا مثلا 400 جرام، طيب مثلا التمر هذا نضع في الميزان مثلا يطلع عندي في الميزان 3 جرام شوي مثلا، طيب عندي مثلا القهوة مثلا أضعها في الميزان مثلا تطلع عندي مثلا 3 يعني أقل من يعني حتى 500 جرام، طيب مثلا دائما بعض المشايخ يقول مثلا هذا يعتبر كم مد يعني الشرب هذا كوكر هي 500 جرام، فلو تحطها الآن في الميزان فن 500 جرام، فهي إنه لو عندك الآن وعاء إما يسع كما يقول بعض كبار العلماء عندنا الآن 3 لتر، يعني إذا كان وعاء يسع 3 لتر ممكن تقيس به الرز وشيء من ذلك، قدرت أن تقيس وكان هي على احتياط طبعا، حيث تقيس أي شيء طبعا رز ولا بر ولا أي نوع من الأنواع لا يوجد زكاة الفطر. أو تقول وهو أغلب الناس يقول لا أنا أبي بالوزن لا أبي بالكيل، لأن 3 لتر وعاء 3 لتر هذا يأخذ بالكيل، معرفة الشيء بحجمه ليس بثقله، فإشكالية تحويل المكاييل إلى الميزان أن هذا مختلف بحسب ما يوضع فيه. وإذا شفت مثلا هذه القياسات، هذا قياس الصاع بالكيلو جرام، شوف الرز يختلف، حتى الرز أنواعه نلاحظ في الخريطة هذه الجدول، يعني هذا بقياس مجموعة من مشايخنا، سيد الرز المزة كيلوين ونص، بشاور أخف، المصري أثقل، الأمريكي الأحمر أخف، بوكاس يختلف، أبو بنت طيب القمح ثقيل أكثر، حب الجريش حب الهريس، شوف لاحظ دقيق، إذا كان دائما فوقانا يعني يجعلون دقيقا نصف صاع من بر وصاع من غيره، دقيق البر شوف لاحظ أنه يعني خفيف، الشير شوف الأقط، شوف الأقط خفيف جدا حتى في الميزان ما طلع عندي من خفة، من خفيف جدا، لاحظ لا هذا يحسبونه بحسب طبعا يأخذون الوسط غالبا، المشايخنا يأخذون بالوسط البر الرزين نعم بنحو كيلوين، بنحو كيلوين على الطريقة هذه، شوف لاحظ الفاصول اللوبيا العدس كيلوين، يعني بعض الأشياء الخفيف مثل الزبيب خفيف كيلو ونص، فالتمر مختلف اخلاص سكري ولا شيء من ذلك. وذا شوف مشايخنا مثلا بالأثيمي رحمه الله اشترى انه اكثر من كيلوين، كيلوين واربعين، بسام كيلوين ونص، طيار كيلوين ومئتين واربعين، كيلوين وخمسة وعشرين تقريبا. تجد ان بعض المشايخ، وهذا رأي ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة وكبار العلماء، بالثلاثة لتر ثلاثة كيلو ما بالاحتياط يعني، لأن أحيانا فعلا كما رأيت بعض أنواع الأرز كذا تصل إلى بنحو الثلاثة كيلو 800. وهذا العمل يعني غالب الجمعيات وغالب الناس يزنون بثلاثة كيلو، وهذا هو المقدار المحدد في أخياش الرز غالبا التي مكتوب على الزكاة الفطر تكون ثلاثة كيلو على سبيل الاحتياط. طيب تبقى الإشكال، ما النوع الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟ ذكر مؤلف ما ذكر في الحديث من عمر، بر الشعير أو الدقيق والسويق. ما فرق بين الدقيق والسويق؟ الدقيق هو الطحين، يعني تسمعه برا أو دقيقا أو سويق. ما معنى السويق؟ الدقيق مطحون، السويق ما نسميه نحن محموس، مثل القهوة المحموسة تعرض على النار، هذا سويق. ما يحتاج، ليس مقصود المؤلف يطبخ أو يحول إلى شيء آخر مثل المكرونة أو الهريسة إذا طبخ، لا قصد المؤلف، أو مثل الخبز القرصان هذا وكان يابس لا يجزي عندهم، لا قصد مثل لو افترضنا القهوة المطحونة، بس هم ما يجزي عندهم القهوة. والقوت عند بعض الناس قوت للرأس، ها هنا. فإذا كان يباع محموسة فيجزي على، إذا كان الإنسان هذا قوتهم كما سيأتي. قال السويق ما يحمص أو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق وزن حبه، وزن الحب، لأنه إذا طحن سويق ثقل امتلأ الكيل. أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل كما قال المؤلف، وذكر المؤلف حديث أبي سعيد الخدري الداعي هذا. شوف لاحظ حديث أبي سعيد يفيدنا في فهم المسألة دي وتطبيق المعاصر. قصاع من طعم، قصاع من طعم، هذا يدلك على أكثر من مسألة، منها أن الحديث قال صاع من طعم، وهذا كان طعمهم. إذا كان في رواية في حديث سعيد غير صحيحين قال وكان طعامنا يومئذ، إن كان طعامهم يومئذ هذه الأصناف. وكذلك يفيدنا عدم إخراج القيبة، لأنه الحديث قال صاع من طعم. ما أفضل الأنواع وهل يجزي غيرها؟ قال أفضل التمر. لماذا فضل الفقهاء التمر في الزبيب؟ قال لأنه أقرب تناولا، لم يحتاج إلى طبخ خلاف البر، والأقرب حلاوة وأقل كلفة. ولو كان التمر غير غالب قوت البلد، نعم هذا رأيهم الفقهاء. قال فزبيب، لأنه كذا يؤكل غالبا كذلك دون طبخ أخف، فالبر. وكيف ورد ابن عمر أنه كان يخرج التمر؟ قال البر فالأنفع، فشعير فالأنفع قصد بما سوى الثلاثة المذكورة، فشعير استوت هذه فشعير، فدقيقهما فسويقهما. قال فأقط، أقط لنا طعم البادية غالبا. نعود مثلا أنواع مذكورة، أجزاء كل حب يقتل. تبقى مسألة، يا رأيت فتوى لبعض مشايخنا وناقشتهم فيها، منهم الشيخ سليمان ماجد، أنه لا يجزي إخراج التمر في هذا العصر. والسبب الحديث بن سعيد الخدري قال وكان طعامنا يومئذ، وأن التمر ليس قوتنا الآن. فناقشت الشيخ وغيره من مشايخ، بعض مشايخنا يعني في هذا العصر. أول شيء أن الحديث أصلا نص على التمر، فيصعب أن نخرج ما نصت عليه الشريعة، وإن كان هذا مقتضى العقل أو مقتضى القياس. فقد تقول مثل ما قال الأخ، الأفضل أن تخرج مثل الأرز أو تخرج البر، لكن أن تقول لا يجزئ نصوص عليه. الثاني، نعم عند كثير من الناس الآن لم يكن قوتا يقتاتونه، لكن ترى لا زال عند بعض الناس التمر قوت. وأنا قلت لبعض مشايخنا أنه أعرف لا زلت إلى الآن أجدادي قوتهم في الصباح الفطور هو التمر، لا يعرفون كثير مما يأكله الناس في الأفطار من البيض وغيره. تجد حتى قلت جدي مرة أكل 7 تمرات من عجوة المدينة، السبع ما في حديث 70، يعني تجد ما شاء الله عنده 70 تمرة يعني يأكل كل صباح قد تصل إلى 70. فهذا قوته يقتاته. تجد إنسان حتى في رمضان قد يأكل فطور، وتلحظه في رمضان وفي غيره، خصوصا إذا كنا مثل في الحرمين نأكل تمرا ونتصبر به إلى حين إلى قرب السحور. إذا بس إذا أهم شيء تقتنع أنك هذا يكفيك، مو لازم البيك ولا غيره. فتجد أن سبحان الله يعني يكفيك التمر. المقصود أن التمر هو قوته يقتاته الإنسان، لكن ساعة الناس وساعة أرزاقهم الحمد لله يعني اعتاضوا بالخبز والأرز وغيره. مثل الزبيب، بل أقول الشعير. إن الشعير عند كثير من الناس ما يمكن إلا البهائم، وكان الناس مع النظام الصحي وكذا بدأ يرجع الناس إلى خبز الشعير وأكل الشعير لكن مقصود أنه يجزي مدام دفع شيء في الحديث وارد. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل فعلا يحظى الإنسان مصلحة الفقراء مما كان قوتا في عند الناس. قفين عدم الخمسة المذكورة أجزى كل حب يقتات وثمن يقتات كالذرة والدفن والأرز والعدس والتين اليابس. لاحظ الفقهاء يرون أن لا يجزي إخراج الأرز إذا كان عندك بر أو تمر، وهذا مسألة من كبار المسائل الخلافية. والرواية الثانية في المذهب وهي رأي الجمهور الفقهاء وهي أنه يجزي كل حب وثمر يقتات ولو وجدت الخمسة، وهذا اختيار التيبي رحمه الله وعليه أمل المعاصرين. قال زل من أوسطي ما تطعمون أهليكم لما ذكر الكفارات، وقلنا زكاة الفطر ملحقة بالكفارات، وكذلك حديث قال وكان طعامنا يومئذ. بل كما قال ابن تيمية رحمه الله قال لما بدأ يقارن بين الشعير وغير ذلك قال والزكاة إنما شرعت طعمة للمساكين. كيف أعطي المساكين شعير أو طعام لا يأكلونه أو لا يأكلونه غالبا أو لا يفضلونه؟ ولو كلف الإنسان أن يخرج مما ليس قوتا في حرج، يعني قل لأناس مثلا قوتهم غير ذلك، من الحرج على الناس أن يخرج ما وجد في جزء العرب من بعض الأطعمة. فقد يكون في بلاد لا يعرفون إلا الرز أو لا يعرفون إلا العدس. هل يجزئ إخراج المعيب؟ قال لا يجزئ، لأن قال واتهم الخبيث منه تنفقون أستم بآخذه كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه. هل يجزئ إخراج مختلط بما لا يجزئ؟ وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، أي يعني عدس مختلط بما لا يجزئ أو قهوة مختلطة بحب بر. فإن قل كان الإنسان يخرج، تعرفوا في الحسن مشتر عندهم التمر بالسمسم، التمر بالسمسم أو بالحلوى أو حلاوة أو شيء من ذلك الكمون، فيجزئ إذا كان قليلا ويشق كما يقال تنقيته. كذلك إذا كان محشوا باللوز وكان بسيرين يحب أن ينقي الطعام كذلك مثل الدبس. لكن ينتبه في موضوع الوزن، إن لا يكون نصف الوزن هو دبس. هل يجزي إخراج الخبز؟ قال فقالنا لا يجزي إخراج الخبز. لماذا؟ الخروج على الخير والادخار، أي لا يكال ولا يدخر عندهم الخبز، حتى لو كان الخبز ما يسمى موقق أو خبز مثل مرقوق أو خبز القرصان لا يجزي عندهم، لأن العبرة عندهم مما لاحظوا من الحديث أن يكون حبا يكال ويدخر. ختموا هذا في مسألة إعطاء الجماعة ما لازم الواحد أو عكسه. قال ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما لازم الواحدة وعكسه، لأن النصوص لم تلزم ولم توجب يعني قدرا معين، فالواجب أن يخرج. فذلك لو أعطى كيس رز عبارة 3 كيلو مجموعة فقراء وزع على البيوت يجزي. أو وهذا الأكثر عند الناس تجد أن يعطى بيت واحد أو يعطى أسرة واحدة ما يعطى لجماعة، كان يعطيهم 10 كيلو 15 20. والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره. يعني إذا كان عندي مثلا بر ووزع على كم شخص، أنا عندي صاع بر سوزعه على 4، كيف فهمنا هذا؟ لأن الصاع 4 أمداد، فيقول المجزئ لا ينقص عن الأفضل، لا ينقص عن أن كل واحد تعطيه 4، توزع الصاع على 4، بحيث كل واحد يأتيه يعني ما يستفيد منه، يعني بحيث يطبخه طبخا يأكله في يوم العيد يغنى. أما لو كان من التمر أو من الأرز وشيء من ذلك فنصف صاع غير. مسألة ذكرها مؤلف مسألة طريفة، إن عادت الزكاة إلى مخرجها، وهذا تتصور كيف تتصور؟ أحسنت، يعني رجل دفع زكاة الفطر إلى فقير، فهذا الفقير وهذا الرجل هو أصلا فقير ومحتاج، لكنه زاد كما قلنا في ضابط الغني، زاد النصف، زاد عن صاع، صار عنده ما شاء الله 10 كيلو من الرز، فدفع، ثم هذا الفقير باعها ثم اشتراها، فرجعت إليه، هو اشتراها من البقال أو اشتراها من هذا الشخص، أو رجعت إليه كذلك بصدقة أو بزكاة، فيجزئ، فإن دفع لمستحقها فأخرجها أخذها إلى دفعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام، فالرقع على أهل السهمان، من هم أهل السهمان؟ أهل الزكاة، وقصدي اللي يصرف لهم وهم عاملين على الزكاة، قال فرق على أهل السهمان فعادت إلى إنسان صدقته، جاز ما لم يكن حيلة، معروف في الشريعة سدت باب الحيلة. عكس إيش؟ عكس الزكاة، لا تجزي زكاة المال، أما زكاة البدن فتجزي. طيب هل لو أهديت له هل يجوز أن يأخذها؟ نعم، لو أخذها، إذا أخذها بطريق صحيح يعني بهدية لكن بدون حيلة. طيب يسأل أخونا عمر، هل فرق بين الرطب والتمر المكنوز في الإخراج؟ هم الفقهاء ذكروا التمر، لماذا؟ لأن الرطب ومثل الخبز، هم قالوا لأن الخبز لا يكال ولا يدخر، كذلك الرطب عندهم، أتكلم عن الفقهاء إحنا بنا، قالوا لا يدخر، وإنما يدخر الآن في الراجرات الثلاجات، فعندهم لا يجزئ إلا التمر. أما التمر مثلا غير المكنوز أو المكنوز لا فرق بينهم، لكن فقط ينظر في موضوع الكي أن أثر الدبس من ذلك، إلا كان الدبس من التمر فهو من التمر، هو مثل التمر المطحون. في أي سؤال تفضل. حسنت، فقط أنا أناقش مسألة في قضية إخراج القيمة، يعني إخراج القيمة تثار أحيانا في بعض المجالس أو بعض وسائل التواصل، وأنه الآن أشغلتونا بزكاة الفطر وهذه لها يعني تبي لها شغل، تبي الجمعيات تحتاج جهد كبير جدا، خلاص أسهل حل يعني طبعا خلي المسألة أنه أنا أعطي الزكاة، أوكل الجمعية بمال هم يشترون رز أو شيء من ذلك. يقول تلحظ الشريعة في مثل هذا الباب، لماذا يعني قلنا ويقول الجمهور غير الحنفية لا تجزئ الطعام ولا يجزئ القيمة؟ تجد أن مقاصد الشريعة في مثل هذا الباب أن طعم المساكين جيد. طيب تقول المسكين طيب سيشتري طعاما أو سيشتري غير ذلك، فنقول الطعام الجميع يحتاجه، ولا يمكن أن أحد لا يحتاج هذا الطعام، فهو يعني الشيء الأساسي اللي اتفق عليه جميع العقلاء جميع الناس وجميع الفقراء أنه يحتاج إلى طعام، هذا شيء متفق عليه، وقد يعطى غير الطعام فيشتري به ما لا حاجة له، وهذا كثير لا يحسن التصرف في ماله. الثاني أن الشريعة قصدت إظهار شعيرة، ذاك هو عيد الفطر مرتبط بزكاة الفطر، كما أن عيد الأضحى ارتبط بشعيرة وهو الذبح، كذلك هنا ارتبط بشعيرة ظاهرة، فلو كان الناس يخرجون أموال يحولونها بحساب مالي ولا يجد الناس إخراج زكاة الفطر ولا يرى الإنسان في بيته أو أهله ضعفت الشعيرة واختفت. كذلك لاحظ أن الشعيرة هذه من مقاصدها ما يسمى تحريك المال، تحريك السوق. كيف تحريك السوق؟ كثير من الناس طبعا غير اللي يدفع من مما هو عنده من طعام، كثير من الناس خصوصا في هذا العصر يشتغل. طيب إذا اشتريت، أنا حركت الآن تجارة السوق، ولاحظ السوق كيف يتحرك قبل عيد 3 أيام متاجر. فالآن استفاد 3 أطراف بالسوق غير أطراف المزارعين والفلاحين وشركات الإنتاج. وهذه الشركات تريد تحريك المال لكي لا تكون ديرة بين أغنياء منكم. فالغني العثيمر والشعلان هذا كله استفادوا، المتاجر مواد غذائية استفادوا، وأنت إذا دخلت تشتري أحيانا مواد أخرى وأشياء أخرى. الفقير استفاد، إذا أتاه طعام سيستفيد منه يوما بل أكثر من ذلك. أنت استفدت كذلك أنك قدمت طعاما ودفعت زكاة براتبها الذمة، وهي عبادة والأصل لعبادة التوقيف كذلك ومارس عليها الله ورد. فتقول ذكرتني تقول التمر لماذا لا يجزي عند البعض؟ حديث يقول الحديث المبني على المقصد دل عليه قوله طعامنا يومئذ، فهذا لم يكن طعام الناس يومئذ بحيث لا يقتتون ولا يدخرون، فإذن لا يقصون لا يكون قوتا عندهم، لذلك لا يجزي عند البعض. شيخنا السلام عليكم. الله أكبر، تفضل شيخنك أحسن الله إليك. لو أن الفقير اجتمع لديه الزكاة والزيادة يعني بعد الغروب اجتمع لديه، قبلها ما كان عنده، فهل يلزم إخراج مما لديه ولا يقول ذهب وقت الوجوب كان فقير؟ أحسنت. يعني ما هو العبرة في أن نقول الإنسان يملك نصابا وهو أن يملك صاعا؟ اللي يظهر محتاج مراجعة أكثر أن العبرة بأن يملك وقت الوجوب، لأن الفقهاء رحمه الله ضبطوا كثير من الأحكام بوقت الوجوب. فوقت وجوب الزكاة يخاطب بها هو غروب الشمس، فإذا لم تجتمع عنده كما قلت هذه إلا ليلة العيد بعد غروب الشمس فلا تجب عليه، لكن لو دفع احتياطا تبرعا إحسان هو مأجور. وذاك شف أحسنت محمد، قال فضل له يوم العيد العيد، يعني قصد المؤلف لو فضل ليلته، يعني كانك تفهم كلام المؤلف حتى لو فضل في الليل صح؟ جيد، يعني هذه محتملة فعلا تحتاج مراجعة، لا نجزم بها. لو جتمعنا قبل الغروب فهل يجزي إعطاء الصدقة؟ عشان تجزي، لأن العبرة هنا أن يعطى إذا كان فقيرا مسكينا. هو فقير في باب زكاة المال، هو فقير. ومن يعطى في باب زكاة الفطر وباب زكاة المال هو الفقير والمسكين، وهذا لأنه لا يجد قوت سنته أو كفايته أو أقل من كفايته السنوية، هذا فقير مسكين. نقل الزكاة هو ستأتينا في مسألة بعدها أحكامها واحد، نقل الزكاة عند فقاهنا يمنعونها، ستأتينا شاء الله مناقشته في باب إخراج الزكاة حكمه فيها واحد. بارك الله فيكم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.